اسمها المختصر في المعاملات، مجلد لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي بن محمد مشيقح. الشيخ خالد مشيقح معروف وفقه الله، وهو من أساتذة كلية الشريعة بجامعة القصيم. الكتاب قال لك، قال هذا هو الجزء الثاني، هو له عمد الآن إلى اختصار الفقه عموما يعني في مختصرات، أخرج مختصر العبادات في جزء مثل هذا، وهذا مختصر المعاملات. في المعاملات اختصروا بطريقة سهلة جدا كما هو محود منه وفقه الله في اختصار كثير من أبواب الفقه، هو تخصص الفقه هذا، وصار يذكر لك المسائل أبواب كتاب البيع كاملا بكل أبوابه، كل أبواب كتاب البيع بطريقة سهلة جدا جدا، الباب تعريف مسألة اختصار. ولهذا كثير من يسأل عن بعض المختصرات في كتاب في باب البيوع اللي تطرق إليها الفقهاء قديما، نقول هذا يلبي إن شاء الله الحاجة، لأنه مختصر وسهل، مجلد لطيف جدا بهذا الحجم. طبعا المجلد أو الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، وهي مكتبة مشهورة معروفة.